في تلك الكلام وهي شخصية الإمام أبو حامد الرزالي. أبو حامد الرزالي مش الشيخ محمد الرزالي. أبو حامد الرزالي هو ولد في منتصف القرن الخامس الهجري عام 450 هجري، وتوفي 505، يعني عاش 55 سنة بالهجري، يعني لو عملناهم بالميلادي يبقى يعني 52 53 كده. هو يعني المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على حياته وتطور تطور التدريبي في الدراسة وحاجات كلها، بس احنا عايزين المرة دي اولا نعمل لكم بعض عناوين تساعدكم علشان يتقاس الكلام كله يحكي ورا بعضه. يعني في أول صفحة 53 أول صفحة 52 من فوق كده تحط عنوان كده موقفه من التقليد. أنا بنقول عربي يعني وبمخارج حروف سليمة، أنا مش عايز أكرر الحاجة 20 مرة. موقفه من التقليد صفحة 52 في أول الصفحة عنوان موقفه من التقليد، خلاص. وبعد كده في صفحة 54 بعد السطر الثالث يعني بعد الفقرة الأولى بيجي الفقرة اللي بعديها ويروي لنا الغزالي في مسيرته إلى آخره، يتحط عنوان قبله الأزمة المعرفية، لأن هو خاض أزمتين، في أزمة معرفية. والصفحة اللي قبلها بالضبط تقريبا في نفس المستوى الأزمة الروحية، يعني قبل الأزمة الثانية. أما الأزمة الثانية يبقى يتحط فوقها عنوان الأزمة الروحية، خلاص. نيجي بعد كده آثاره العلمية، في منتصف الصفحة من تحت. أما بالنسبة للجانب الأول بس هنحط يعني رقم واحد، فهو مكتوب الجانب الأول، يعني هنحط رقم واحد بس في صفحة 56. أما بالنسبة؟ وبرضو في الصفحة المقابلة لها أما الأمر الثاني هنحط برضو رقم 2. بعد كده في صفحة 59 في عنوان عمق الصوفية، فتكتبوا جنبيها بقى وموقفه من طريقتهم صوفية وموقفه من طريقتهم أو من طريق من طريقتهم. طيب بعد كده في صفحة 61 المؤلفات الفلسفية جنبها برضو وموقفه من علوم الفلاسفة، نحن ما بنحصرش فقط المؤلفات ولكن ايه موقفه من العلوم الفلسفية. يعني هو في حاجات هي واضحة من نفسها ولكن بقى علشان ما تتلخموش، يعني في صفحة 63 في الفقرة الأخيرة خالص أما المنهج الفلسفي، فأنبت لها المنهج الفلسفي والمعرفة الحدسية، في حاجة اسمها المعرفة الحدسية هنشرحها فيما بعد. المنهج الفلسفي والمعرفة الحدسية من الحدس، والحدس ده هو المعرفة العقلية المباشرة اللي نبدأ عن طريق نيجي بعد كده في صفحة 66 قبل الفقرة اللي هي تحت يعني ومن البدائي نجد البدائي استعمق للتصوف من آخره. هنكتب العقل والمعرفة الصوفية، العقل والمعرفة الصوفية يعني علاقة بين الاثنين. صفحة 66 من تحت مكتوبة من البديهية. واحد هيقول لي ده البديهية دي غلط، هي المفروض البديهية، لا هو الصح البديهية يعني عربية يعني ما تسمعوهاش خالص، لكن هو ده الصح. العقل والمعرفة الصوفية، والمعرفة الصوفية في الصفحة المقبلة لها 67 آخر فقرة اكتبوا فوقها العقل والوحي، والوحي علشان كده ساعة ما تحط عينك كده تلاقي فيه عنوان العقل والوحي خلاص تعرف يعني مجرد يعني عناوين للمساعدة على التذكر يعني. في بقى في صفحة 68 بعد الفقرة الأولى بنحط عنوان كده الأرواح البشرية النورانية. خلاص في فقرة واحدة في صفحة 68 فوق وبتنتهي الفقرة بتحط العنوان ده الأرواح البشرية النورانية، ويجي الكلام بعدها ويشبه الغزال العقل بالعين إلى آخره. خلاص نيجي في صفحة 70 مكانة الغزال وتأثيره. هنحط بعدها ألف مكانته علشان نفرق فيه مكانته وبعدين تأثيره لأن ده حاجة وده حاجة. وبعدين في صفحة 72 في أول الصفحة باء تأثيره، يبقى هنا بس يعني فرقنا بين مكانة الغزال وتأثيره في المنهج بعده. تأثيره رقم ب تأثيره أول صفحة كام؟ 72 يعني أنت لسه كده شباب ودنك عايزة غسيل مش كله؟ طيب من سمع يقول لي ما سمعش طيب هو دي بس مجرد عناوين علشان يعني المساعدة في طيب خلينا نرجع تاني للغزالي. هو شخصية كبيرة و يعني ما هنمرش عليه مر الكرام يعني. هو ليه موقف من أول حاجة وهو لسه صغير يعني كده في مرحلة الشباب يعني لما راح يدرس في مدارس الجامعات. فهو ليه موقف من حاجة اسمها تقليد. ايه موقف من التقليد؟ يعني هو التقليد ده طبعا يعني واحد بيحل الواحد يشوف هو بيعمل ايه بيعمل زي من غير ما يفكر على اعتبار ان الواحد ده يمكن اكبر منه سنا اكبر منه متفوق شويه عنه فكل حاجه يقولها هيبقى خلاص تبدأ بدماغه على ان هي ده هو الصح لكن هو ده مش موقف سليم الموقف السليم هو ان اي حد يقول لك حاجه لازم تساله الاول ليه يعني واحد يقول لك راي معين انت لازم تتعرف هو حاجه من الاثنين يا اما تقول له خلاص انا معاك يمشوا في مظاهره يمشوا معاه ورا بعض على طول بدون تفكير لكن هو البدالي يقول لك لا انا درست في كل الدراسه اللي انا درستها في المعاهد المتخصصه في العلوم الاسلاميه كلها درست كل حاجه لكن انا برضو ما اقتنعتش ولذلك استمر على ما درسه كل حاجه ليه بقى لان هو وجد ان المجتمع في ذلك الوقت الغريب لما تلاقوا ان المصطفين كده في اي عصر من العصور كل مصلح يفكر ان العصر بتاعه من اسوأ العصور والنهارده مثلا نفس الشيء من 500 سنه نفس الشيء اي واحد مصلح ما يعرفوش الحال بتاع المجتمع فهو الرزالي عاش في عصر في ذلك الوقت يعني لما نقول ان هو توفي سنه 1111 احنا النهارده 2017 يعني بيننا وبينه اكثر من 9 قرون ومع ذلك هو كان بيعتبر ان العصر اللي هو عاش فيه من اسوأ العصور هو اي واحد مصلح بيكون عنده التصور ده لان ما بيعجبوش زي ما بيقولوا ما بيعجبوش العجب يعني فهو عايز المجتمع بتاعه ده يبقى نقي وعمر ما فيه مجتمع هيبقى نقي تماما يعني حتى اللي كانوا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابه والخلفاء الراشدين يعني ما كانش النقاء في 100% ولكن كان فيه الشيطان برضه بيعمل بيلعب في اذان وعقول البعض وانتم عارفين يعني ظاهرة كانت غريبة يعني الحقيقة عن المجتمع الإسلامي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إن 3 خلفاء وراء بعض اللي اقتلوا دون ذنب أو جريرة يعني ظاهرة غريبة إيه ده المفروض إن ده عصر النقاء ده الناس شافوا محمد صلى الله عليه وسلم تصوروا بقى إحنا لو كنا شفنا محمد صلى الله عليه وسلم لو كنا يعني حظينا بهذه النعمة كان يبقى حالنا ايه يعني الناس كده ماشية بناء على القيم اللي هي عاش فيها محمد وأتى بها للمسلمين لكن تلاقي عمر بن الخطاب يتقتل وهو من هو ده يعني الاحتجاج واحد رسول من القيصر وبعدين لما ودوه هناك لقاه نايم تحت شجره فادى عمر بن الخطاب خليفة المسلمين اللي هو هز الدنيا قال له عدلت فنيت هو ما دام هو عادل هيخاف من ايه؟ لكن هناك الشيطان له اساليب اخرى ف بعد عثمان قتل برضه ليه؟ علي بن ابي طالب ابن عم الرسول قتل أيضا ثلاثة وراء بعضهم خلفاء وخلفاء الراشدين. فيعني كون إن الغزالي أو إحنا نقول العصر بتاعنا ده وأطران وما أعرفش إيه، لا هو فيه كل عصر من العصور يعني فيه تطلع إلى ما هو أفضل، وكل مصلح يريد إن المجتمع بتاعه يبقى أنقى العصور وأنقى المجتمعات، ولكن ده يعني أمل، والأمل ده بيسبق ألم. انتوا عارفين الكلمتين دول ما بيختلفوش إلا في حرف واحد بنحطه في مكان الحرف الثاني، أمل وألم، يبدو ان في علاقه بين الاثنين، ان لا يتحقق الامل الا اذا كان يسبقه الم. ايا كان الامر فالغزالي ما عجبوش الحال، وكل الدراسات اللي درسها شكك فيها، واتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول فيه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يغودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لاحظوا في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أو يجعلانه مسلما، يعني هو قال ينصرانه أو يغودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قالش ليه او يجعلان على اعتبار ان الاسلام دين الفطره، فيبقى مش محتاج ان هو يقول كل مولود يولد على الفطره. فالفطره الغزالي قال طيب ما هو اذا كان كل مولود يولد على الفطره من الفطره الموجوده في المجتمع الديني، يعني في أديان مختلفة طيب ماشي، والأديان اللي موجودة في العصر الأهلي أكثر بكثير جدا من العصر اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه الوثنية إلى آخره في ذلك الوقت، بس كان فيه أديان سماوية سابقة موجودة أيضا. هو يمكن في وجهة نظر يعني هي قتل عمر بن الخطاب ومين اللي قتله؟ المجوسي أبو اللؤة المجوسي. في وجهة نظر كده يعني مش لازم تكون 100% صحيحة، لكن هي مجرد مؤشر يعني. أبو اللؤة المجوسي لحد النهاردة وانا في ايران بيقدروه تقدير كبير جدا يعني. بيقدروا على سيدنا عمر. ايوه انا بتكلم على ابو لؤلؤه المجوسي نفسه. يعني ابو لؤلؤه المجوسي ليه منزله كبيره. اذا الخلافات بدات، هي الخلافات اللي هي استمرت بعد كده بين الشيعة والسنة إلى آخره، هي أصلها خلافات سياسية بحتة. إخوانا في فارس اللي حصل إن هم شعب صاحب حضارة، في مصر كان شعب لها حضارة عريقة، ثم العرب فتحوا فارس. العرب دول مين؟ ده العرب اللي كانوا يعني في الجاهلية معروف ان هم يعني لا كان عندهم حضارة ولا شيء من هذا القبيل، فده كان بالنسبة للجماعة الفارسيين حاجة صعبة على المتشابه، فهم ناس صحيح اصحاب حضارة. بعدين السيادة تيجي دلوقتي لهؤلاء العرب رعاة الإبل، فالخلاف بدأ من هنا سياسي بحت ولا صلة له بالدين. والتمسح بيه علي بن أبي طالب والحسين والبتاع والكلام ده، ده يعني مجرد يافطة، واليافطة دي تجذب ناس في واقع الأمر يعني. فالخلاف السياسي اللي هو كان من زمان بأن الفرس يريدون أن يسودوا أيضا، لهم أصحاب حضارة لازم يسودوا، اللي ساد عليهم مين؟ العرب. حتى النهاردة هذا الخلاف، ولذلك أنا دائما أقول إن الخلاف بين السنة والشيعة أصلا هو سياسة لكن له مصدر دين. العامة الناس ما يعرفوش لأنه لازم يستمر صح؟ نعم. يعني الخلاف بين السنة والشيعة لابد من استمرار بسبب السياسية بتاعته. آه طبعا هو مستمر، يعني هو مستمر على طول. فهذا السبب السياسي هو متداري واليافطة. احنا في مصر من اشد الناس حبا لآل البيت، ولذلك هم هناك يستغربوا هذا المصريين لما بيجوا يشوفوهم في مسجد الحسين ولا في بريح الحسين ولا السيدة زينب ولا السيدة نفيسة، ايه الحب الغامر من المصريين لآل البيت؟ دي حاجة لا نقاش فيها، لأن طبيعة المصريين إن هم يحبوا آل البيت دون تشيع. وما تنسوش إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ماريا القبطية، والتاريخ لا يعرف لها اسما آخر، يعني شيء غريب يعني ملهاش اسم تاني، اسمها ماريا القبطية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالقبط خيرا، وقال على المصريين ان فيهم خير اجناد الارض. فهنا يعني المصريين بشعورهم بقلوبهم بمشاعرهم كلها بيحبوا آل البيت، فدي مش عايزه نقاش. بنحب آل البيت مش لسبب سياسي على الاطلاق، ده لسبب ديني بحت. لكن الخلاف اللي بين السنة والشيعة واللي بيتكرر بين الحين والآخر هو خلاف سياسي ملوش جذور دينية. ومن الخطأ اللي حصل يعني في الهوجة اللي كانت حصلت، وإن فيه قام بعض الناس وقتلوا 5 من الشيعة في مصر هنا، ده كلام كبير. ما هم لهم رأي ثاني وبيحبوا الحسين والحسن إلى آخر. طيب ما يحبهم حرين، لكم دينكم ولي دين. زي أصل في ناس كده عندهم يعني قصور عقلي وقصور ذهني وجهل، ويصرفوا بناء على هذا الأساس. يعني واحد مسيحي بيبيع خمر في اسكندرية، قال له شارع طيب، ما هو مفيش في مشكلة، الخمر دي مباحة في الصحية ولا لا؟ مباحة. طيب يروح يقتله ليه؟ لأنه هو بيبيع خمر وعايز ينفذ حكم الشرع. أولا لا يجوز الاعتداء على أي مسيحي أو يهودي حتى ما دام دينه بيبيح اللي بيتعامل معه. ولذلك الإمام أبو حنيفة قال لك لو أتلف مسلم خمرا لمسيحي فعليه أن يعوضه عن ذلك بالكامل. شو كلامي صحيح؟ أنا عندي كمسلم الخمر محرم والخمر نجسة وكل حاجة، ده صحيح، بس هي مش عنده محرمة ولا نجسة، ده بيشربه. ولذلك الإمام أبو حنيفة ده رأي وده صاحب مذهب كبير يعني، قال إذا أتلف مسلم خمرا لمسيحي فعليه أن يعوضه تماما. المهم إن الإسلام دين سمح، وليس فيه الشدة ولا الغلظة. الإسلام ده كما جاء في القرآن الكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خذوا بالكم من نهاية الآية: وما أرسلناك إلا رحمة، بس المين كل الناس بلا استثناء. فالإسلام دين الرحمة لكل الناس في كل زمان ومكان. ومن هنا ليس من حق أي مسلم أن يعتدي على أي إنسان آخر يخالف في الرأي أو يخالف في العقيدة حتى. فدي قيم إسلامية، ولذلك ربنا في القرآن الكريم بيخاطب النبي يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وربنا يعني يمتدح محمد صلى الله عليه وسلم لسلوكه المتطابق تماما مع كل القيم التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. ربنا اللي بيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فالقيم دي إحنا بنعرفها نظريا بس ما بنمارسهاش عمليا. بتاخدنا العزة بالإثم، وبالتالي بننسى هذه القيم. إذن نحن أمام واحد اللي هو الغزالي، هو أصلا فارس الأصل، ودي تاخدوا بالكم منها أيضا. شوفوا الإسلام عمل إيه في الناس دول. فارس الأصل موجود في طوس، وطوس دي مدينة في إيران، ومن إقليم خراسان، كل دي أماكن إيرانية معروفة. لكن الإسلام عرب هؤلاء جميعا. النهاردة اللغة الفارسية لا زالت بتكتب بالحروف العربية، لكن هي لغة فارسية مش لغة عربية، لكن بتكتب بالحروف العربية حتى يومنا هذا. وكانت اللغة التركية بتكتب حتى سنة 24 بالحروف العربية، كانت اسمها اللغة العثمانية. لكن أراد أتاتورك إن هو يفصل المجتمع التركي تماما عن الثقافة العربية، فعمل الحروف اللغة اللاتينية. الحروف اللاتينية هي بتنكتب بها الإنجليزي والفرنسي والألماني إلى آخره، وأصبحت النهاردة تكتب في الحروف اللاتينية. وبالتالي نجح أتاتورك في أن هو جعل المجتمع التركي أو العثماني لم يعد يستطيع أن يقرأ تراثه، هي رهزة ما تعلمش اللغة العثمانية بالطريقة اللي كانت تدرس بيها باللغة العربية، ولكن أصبحت اللغة العثمانية، أصبحت اللغة التركية بالحروف اللاتينية. لكن إيران تمسكت بالحروف العربية لحد النهاردة، بتكتب اللغة الفارسية بالحروف العربية، وده شيء محمود يعني، لأنه هو ده بيقرب المنبع الأساسي لثقافة الإسلامية اللي هي مكتوبة أصلاً باللغة العربية، وبالتالي القرآن موجود هناك في إيران باللغة العربية. والجماعة الإيرانيين كانوا يحبوا يسمعوا الشيخ أبو العلي شعيشع رحمه الله، وكانوا يبعثوا له كل سنة يروح يقرأ عندهم في رمضان وفي غير رمضان، ولا زالوا بيحبوا يسمعوا القرآن من الشيخ نعيش اسمه نعينة أظن. اسمه ايه الشيخ؟ احمد نعينه. احمد نعينه بيحكي لي ان هو بيقرا هناك مره والناس بتصير منه جدا جدا يعني. هو ما خدش باله ان هم في حاجات هم ما يحبوهاش، ما يحبوش يسمعوها يعني. فهو بيقرا الايه القرانيه مش من عنده يعني، وبيقول الثانية اثنين هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فبيقول لي حصل هجوم تام كأني فيه مصيبة وقعت على دماغ الناس دول. بعدين بعد ما خلص واحد قال لي يعني مش لاقي غير الآية. ما هو الثانية اثنين هما في الغار مين هو؟ أبو بكر. وهم بيعتبروا أبو بكر مغتصب للخلافة، وعمر مغتصب للخلافة، وعثمان وعلي كلهم مغتصبين للخلافة. علي لا على أخبارهم يعني كانوا عايزين علي، لكن علي قتل فارسكوا في أهداف حسين. نعم لو انت يعني رجعت للكلام اللي انا قلته، اعتقادي الجازم ان ده خلاف سياسي وليس ديني، فهو مش هيعود عليهم حاجه من ناحيه دينيه، ولكن الخلاف السياسي انا عايز يكون ليا شأن. ولذلك ايران قال لك اللهم احنا لازم نعمل ويكون عندنا قنبله ذريه، ومشوا وقطعوا اشواط طويله في هذا الصدد. طبعا هو فيه اتفاقيات دوليه حصلت وبتاع، لكن من الممكن ان في يوم من الايام تلاقي ايران عندها قنبله ذريه وبالتالي تستطيع ان هي تفرض سيطرتها على المنطقه. نعم ايام مين؟ لا لا لا لا لا لا لا هو الخلافه كانت موجوده بس الخلافه لا هو الخلاف بين السنه والشيعه موجود على طول. وبعدين هو احنا لما نتكلم على الفرقه من الفرق اللي هي وقع فيها الغزالي معاها في نزاع، احدى شرف الشيعه المفضله لان الشيعه مش كلهم فريق واحد. الفريق اللي هو موجود في ايران ده معظمه الشيعة الاثنى عشرية، يعني عندهم العلم 12 والثاني عشر مختفي وهيظهر في يوم من الايام يصلح الدنيا ان شاء الله. فدي ودول يعتبروا من الشيعة المعتدلة، همش من المتطرفين. لكن في شيعة متطرفة يعني زي الإسماعيلية، يعني الإسماعيلية دي هم بيقفوا عند الإمام السابع بس، لكن في إيران بيقفوا عند الإمام الاثناشر، ولذلك اسمهم الشيعة الاثنا عشرية أو الشيعة الإمامية. الإسماعيلية دول بيقفوا عند الاثناشر، ومنهم يعني طوائف مختلفة ومتفرعة منهم اللي هم بيعتبروا متطرفين. واللي كان في عصر الغزالي واللي احنا نتكلم عليهم بعد كده اللي هم الباطنيه، والباطنيه دول هم من اسمائهم الاسماعيليه ومن اسمائهم التعليميه، ولهم اسماء كتير يعني اكثر من هذا يعني. لكن هو الغزالي بيقول ان هو يفضل ان يكون الاسم الغالب بالنسبه لهم التعليميه. التعليمية ليه؟ لأن هم بيقول لك إحنا بنتلقى التعاليم بتاعتنا من الإمام المعصوم. مين هو الإمام المعصوم؟ بيقول لك هو مختفي وهيظهر في آخر الزمان. طيب خلينا بقى على ما يبقى يجي يظهر. نعم. أصل إحنا مش عايز إيه نشغل الوقت بالموضوع ده. أنا يعني زي ما أحب إن أنا لما يكون في حاجة متصلة بالكلام اللي إحنا بنقوله لحد ما بس نوضحها اكثر يعني. هي متصله. نعم. يعني هو الخلاف اللي حضرتك بتتكلم عنه يعني محل نظر. الخلاف ايه؟ بين السنه والشيعه. ايوه ماشي. يعني كلمه خلاف سياسي محل نظر. فاحنا عاوزين نعمل يوم مفتوح، اللقاء المفتوح مع سعادتك، نحضر فيه في 3 4 5 ساعات، يوم كامل نقعد ونناقش فيه هذه القضيه، لان القضيه ديت محل نقاش جامد، لان حضرتك عارف ان دابت الخلافات السياسيه بين، يعني مثلا 35% من سكان الارض لا يدينون باي دين، ومع ذلك في تعامل ومفيش خلافات سياسيه بينه وبينهم. وهو انا ما برفضش التعامل مع ايران مع الشعب المسلم. لا يعني الخلافات السياسيه ذابت بين كثير من شعوب الارض رغم التي لا دين لها. يا شوف بقى دلوقتي العالم العربي ده الاخوان الفلسطينيين منقسمين ما بين فتح وحماس، والقضيه بتاعتهم ضاعت. ليه؟ لهذا الخلاف. لما يجي اي حد يتوسط يلاقي دول في جانب ودول في جانب. طب يا جماعه ما تخليكوا فريق واحد بس عشان خاطر نقدر نمسك حاجه. ما فيش. ولذلك هو ترامب قال لك هننقل السفاره خلاص للصلح، وخلاص اضربوا دماغكم في الحيط زي ما انتوا عايزين. لكن لما يكون الفلسطينيين ايد واحده كلهم على قلب رجل واحد العالم هيحترمهم. ولذلك هي اسرائيل في كل مباحثات وكل مفاوضات عن القضيه تقول لك انا هتخوض مع مين. حماس بتقول لك انا لا يمكن اعترف باسرائيل. طب خلاص ما دام ما بتعترفش بيا هقعد معاهم ليه؟ ولذلك القضيه ماتت. ما فيش قضيه في العالم قعدت 70 سنه غير هذه القضيه. 70 سنه. وطبعا اصلها تاريخ طويل. في عندنا ناس عنبريات بقى والكلام بقى والاشاوس ومعرفش ايه، يعني اللي هو من سنه 48 حتى يومنا هذا النغمه هي موجوده، وجبهه الممانعه وجبهه الرفض وجبهه معرفش ايه وجبهات وكلهم اشاوس يعني. فلله الامر من قبل ومن بعد. خلاص نكتفي بهذا القدر. نعم. هاي. المستعصيه هيلاقي فيه اسباب ثانيه. ما هو فيه اسباب ظاهره، والاسباب الظاهره دي مش كل حاجه. ايوه ماشي ماشي ماشي. طيب وهو كان قبل كده بيلعنهم في المساجد في الخطبة الثانية لما يدعي للسلطان بالنص عندنا في مصر اللي هو السلطان العثماني، هم هناك يدعوا يلعنوا أبو بكر وعمر وعثمان، دول ملعونين في على رؤوس الأشهاد يعني. لكن هو فيه يعني هذا لا يمنع أن يعني لي أصدقاء من جيران وأصدقاء حميمين احترمهم. نعم ايوه. لا يعني انا نعرف عدد منهم بما فيهم حتى خاتمي يعني. وانا اعرف خاتمي قبل ما يبقى رئيس جمهوريه يعني من حوالي 25 سنه على الاقل عن طريق صديق مشترك يعني. فانا ما لست ضد اي شعب من الشعوب حتى ولو كان هو كافر وحر. ربنا في القران الكريم بيقول لنا وده دستور الهي، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. مالكوش دعوه انتوا يا بشر انكم تحكموا على ده وتقتلوه والتاني كذا. لا، ده اللي هيفصل بينهم يوم القيامة هو الله فقط، والله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا أو يفوض أحدا من خلقه بأنه يروح يقيم الحدود على هذا أو ذاك، وإذا كانت الدنيا تبقى فوضى كلها. لكن تعالى كان الإمام أبو حنيفة وهو من هو يعني إمام، كان ساكن جنبه واحد شاب مسيحي، والشاب المسيحي ده كان يعني عنده مشاكل ربما نفسية أو حاجة زي كده، ويقعد يشرب خمر طول الليل والموسيقى والبتاع والحاجات اللي، وكان يردد من بين الكلام اللي يردده أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فهو في يوم من الأيام لكن الإمام أبو حنيفة كان يعني يستحمله خلاص أهو بلاء وانتهينا منه يعني خليه زي ما هو حر. في يوم من الأيام جه الإمام أبو حنيفة رجع وبالليل ما سمعش صوت صاحبه، إيه الحكاية؟ فيش حاجة خالص. بدل ما يقول الحمد لله إن ربنا خلصنا منه، لا، راح سأل عليه. شوفوا الأخلاق القيم الإسلامية، راح سأل عليه، سأل الجيران تعرفوا حاجة عن الشاب اللي كان ساكن هنا؟ قالوا له ده جه الشرطة خدته وهو الوقت في لدى الشرطة. فيروح الإمام أبو حنيفة بجلالة إلى رئيس الشرطة ويتوسط لديه في العفو عن هذا الشاب. فالإمام أبو حنيفة رايح يتوسط لشاب مسيحي بيشرب الخمر كل يوم ويدندن وعامل له دوشة، فرئيس الشرطة احتراما للإمام أبو حنيفة عفى عنه، فخدوا أبو حنيفة ورجعوا. الإمام أبو حنيفة بيسأله بقى مرهد أضعناك يا فتى، لأنه هو كان كل يوم يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، قال له هل أضعناك يا فتى؟ قال له لا، لقد أكرمتموني. وانصلح حاله وهو اللي راح وأسلم من نفسه. فهي الأخلاق الإسلامية القيم الإسلامية ده بتأثر الناس، وبالتالي انت لما يكون بينك وبين واحد يعني النهاردة تيجي تدور تلاقي يقول لك الفتاوى بتطلع لا يا جماعة المسيحيين لو لهم عيد ما تروحش تهنيهم خالص. ليه؟ تهنيش ليه؟ لا هو الأظهر الكتب اللي عنده اللي بتدرس نقاها من مثل هذه الأمور، ما فيش فيها ما زالت فيها. لا لا، الكتب الأظهر اللي بتدرس لا، لكن هي في كتب التراث موجودة يعني موجود الكتب دي. هو في واحد مسيحي حضرتك مش عاجبه على كلمة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، جابوه في التلفزيون مرة وماسك الموبايل بيقول المسلمين بيقولوا علينا إن إحنا ضلال وكلام من ده. طب ده أصل من أصول الدين فعندنا سيارة. بس طول بالك، بس طول بالك. يعني الآية القرآنية، الآية القرآنية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما قالتش الآية اليهود والنصارى، ده احنا التفسير بتاعنا احنا اللي بنفسر. يعني اقرا تاني الايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. الايه فيها مسيحيين ولا يهود؟ لا مفيش، لكن هو درج المفسرين المسلمين على انهم يقولوا الضالين النصارى والمغضوب عليهم اللي هم اليهود. فيعني الحكايه ليه ان انا يعني ادق على الكلام ده؟ ما خليني عايش مع الناس متعايش مع كل الاديان. برضو يعني التفسير غلط ولا ايه؟ مش فاهمين التفسير ده تفسير بشري، مش محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا الضالين كذا والمغضوب عليهم كذا، لكن درج المفسرون على أن يقولوا كذا، ولذلك لزعت في دماغنا الحكاية دي. لكن مش لازم، يعني ده مش لازم إن ده التفسير الصحيح، لأن القرآن ما قالناش. بس التفسير ده بالذات يا دكتور فيه حديث عنه. يا سيدي ما هو أنت عارف إن فيه أحاديث كثيرة جدا، وعلشان إنك تأين الرأي اللي أنت عايز تفرضه على الآخرين فبيكون فيه حديث. أنت عارف ده الإمام البخاري جمع 600,000 حديث في 40 سنة. شوف 600,000. صحيح البخاري اللي احنا نعرفه ده كل اللي فيه 4,000 حديث، اذا عديت المكرر معاهم هيبقوا 9,000 حديث. بس انا صحيح البخاري من 600,000 حديث. الامام الغزالي اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة ده هو ليه كتاب اسمه احياء علوم الدين. هذا الكتاب فيه احاديث ضعيفة كثيرة في احياء علوم الدين. فبقى معقول حجة الإسلام الغزالي يبقى كتابه أحياء علوم الدين في أحاديث ضعيفة كثيرة؟ فقالوا له في ذلك الوقت، قالوا للإمام الغزالي: يا إمام، أنت ملأت كتاب أحياء علوم الدين في أحاديث ضعيفة. عمل إيه الغزالي؟ لم تأخذوا العزة بالاسم، اعترف الرجل، ولكن قال الآتي: إن عذري في هذا أنني لم آتي بحديث واحد في إحياء علوم الدين يتعلق بالعقائد من الأحاديث الضعيفة، ولكن كل الأحاديث الضعيفة اللي أنتم بتقولوا عليها دي كلها في صالح الأعمال. في صالح الأعمال يعني إيه؟ يعني بتحض على الخير وعلى التعاون وعلى التراحم وعلى كذا وعلى كذا بس، وده باب الخير مفتوح. فقال لك يعني ولذلك ومع ذلك، شوفوا الإمام الغزالي يعني هو العلماء اللي بيعرفوا أقدار نفسهم ما بتأخذهمش العزة بيه. ومع ذلك الإمام الغزالي رحمه الله بدأ في السنوات الثلاثة الأخيرة من حياته يشتغل مرة أخرى بعلوم الحديث علشان يتقن هذا الفن من فنون العلوم الإسلامية. فيعني مش كل الأحاديث اللي هي منتشرة بين الناس أحاديث صحيحة، لا. من قلت لك إذا كان الإمام البخاري جمع 600,000 حديث، ونيجي ندور نلاقي صحيح البخاري ما فيش غير 3,000. لو ضفت لهم المكرر يعني جاء بروايات أخرى، يعني نفس المعنى بس بروايات أخرى. فالإمام البخاري جاب الكلام ده فهو في حوالي 9,000 حديث اللي هو صحيح البخاري اللي موجود في أيدي الناس. طب والباقي ده ما هو مروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. ورواد الأحاديث يعني الآية القرآنية اللي كانت تعتبر القاعدة الأساسية في نقد الحديث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كانت دي قاعدة من قواعد، من أهم قواعد النقد في علم الحديث. ففي حاجة اسمها سلسلة الرواة، وده علم الإسناد. وفي حاجة تانية اسمها علم الدراية. الإسناد ده قد يكون كله صحيح، لكن الحديث فيه نظر، مع أن السلسلة ماشية مفيش فيها حاجة. طبعا العلماء الحديث ما كانش بيهمهم أنهم يقولوا هذا الراوي كذاب، هذا الراوي وضاع، هذا الراوي مدلس، هذا الراوي كذا، فكان عندهم الشجاعة لأنهم يقولوا. لكن في أحيانا تلاقي السلسلة صحيح، فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. طب وبعدين؟ لكن الحديث فيه نظر لا يتفق وقواعد العقل ولا المنطق ولا حتى القيم اللي هي سائدة في المجتمع الإسلامي، فده تناقشه. فإذا القضية مش كل حاجة هتجلي الإمام الغزالي نفسه ما هو قال صحيح أنتوا عندكم حق أنا فيها حاجات كثيرة فيها علوم الدين مش صحيحة يعني ضعيف وما قالش مش صحيحة لا هي ضعيفة يعني لسبب ما من أسباب الضعف كثيرة جدا يعني فيعني مش عايزين إن إحنا نلغي عقلنا تماما وكل ما يوضع في هذا العقل خلاص نفهم الغزالي قال لا قال لك أنا درست كل حاجة وعرفت كل الاتجاهات الفكرية لكن أنا مش مقتنع طب وبعدين قاعد لن يشك فيها بقى هيشك إيه بطريقة عامة بقى قال لك أنا عايز أرجع للفطرة الأصلية مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو النصراني أنا عايز حقيقة الفطرة الأصلية دي إيه بقى إيه الفطرة دي وإيه حقيقة هذه الفطرة لازم أدور عليها إذا لقيتها يبقى عندي أساس راسخ أبني عليه فهو رفض حاجة اسمها التقليد والتقليد ده إني أنا بقلد واحد بمشي وراه وزي أحد الفلاسفة قال إن المقلد ده هو واحد ربنا إداله عينين ومع ذلك بيغمض عينيه ويخلي واحد يسحبه ليه لأنه بيلغي عقله تماما وما دام لغي عقله فهو بيشبهه بواحد ربنا إداله عينين سليمة وكويسة لكن هو بيغمض عينيه ويخلي واحد يسحبه فالتشبيه يعني هو طبعا صعب لكن هو في حقيقة المقلد ولذلك هو يقول المقلد أعمى ولا خير في متابعة العمياء فهنا كانت أول قاعدة اعتمدها الغزالي بعد ما درس كل حاجة إن هو رفض التقليد طيب لما رفض التقليد يبقى كل الحاجات اللي قراها وفهمها ودرسها دي كلها مشكوك فيها وبالتالي انا عايز اساس راسخ ابني عليه ولذلك تقرا كتابه في ميزان العمل يقول لك الشكوك هي الموصله الى الحق فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى للمشركين وقال لهم ده في بعث وفي كذا وفي كذا قال له حسبنا ما وجدنا عليه يا ابانا مش عايزين الكلام ده خالص فالقران يرد عليهم لما قالوا كده يرد عليهم يقول اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أو لا يعلمون شيئا ولا يهتدون لا يعقلون أيوة فيه ما أنا قلت الاثنين علشان خاطر ما زعلش حد فالوقت التقليد ده حتى القرآن الكريم رفضه ولذلك في القرآن الكريم طلب منا أن نحكم عقولنا ورد على المشركين اللي هم بيقولوا حسبنا ما وجدنا عليه آبان احنا مقلدين آبانا وأجدادنا والدين بتاعنا كده كويس واحنا راضيين بهذا فالقرآن يقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعلمون يعني هل انتوا فكرتوا في يوم من الايام انكم تسألوا نفسكم سؤال ليه انا أخذت بهذا الرأي وتركت الرأي الآخر ليه؟ مفيش ده هو مجرد تقليد أعمى ولذلك الغزالي دي كانت أول الخطوة بتاعه إن هو انطلق من هذا المنطلق رفض التقليد تمام وبدأ يدرس التيارات الفكرية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، وانا عدت لكم المرة اللي فاتت، هو اقتصر على أربعة رئيسية اللي هي المتكلمين والفلاسفة والباطنية والصوفية. يعني في فرق متفرعة من هذه الفرق الرئيسية، لكن هو أراد إن هو يعني يجيب الأربع عمد الأساسية اللي هم أساس كل الفرق، ويقول الحديث اللي هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استترك أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي حتى النهاردة في ناس كده عندهم خبر فعلون يقول لك إحنا الفرقة النجاة وكل الباقيين ده في النار إزاي؟ فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابه، يقول لك إحنا اللي ماشيين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني هو حكم بأنه هو خلاص هيدخل الجنة حد في كده والباقي كلهم في النار. فده ادعاء لا أساس له من الصحة. ولذلك أنا قلت لكم الآية الكريمة اللي هي بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يقتل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. يوم القيامة يعني الفصل مش هيكون هنا في هذه الحياة الدنيا، عيشوا مع بعض وبعدين هنشوف. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل حاجة مسجلة في فلاشة صغيرة كده. الرقيب معاه الفلاشة دي وهي العتيد معاه، وبيسجلوا كل حاجة قبل ما تطلع الكلام ده، لأن الناس كانوا يستغربوا الله هو الملكين اللي عاملين بيسجلوا دول، يعني ما بيفوتش عليهم حاجة؟ لا ما بيفوتش عليهم حاجة خالص على الإطلاق. ده لسه يعني ويخلقوا ما لا تعلمون، لسه في حاجات كتيرة تأتي. والناس بتنبهر النهاردة بما وصل إليه العلم، لكن هو لسه فيه كثير وكثير وكثير ويخلق ما لا تعلمون. طيب إذا كان بالتالي بدأ في صراع مع التيارات الفكرية اللي كانت موجودة في عصره، فهو كان أول التيارات كانت تيار علماء الكلام. وعند الكلام أنا اتكلمت عنه المرة اللي فاتت ومش هتكلم عنه كتير المرة دي. هو علم له هدفين، حد يعرف يقولهم لي؟ يعني أساسا علم الكلام ده أو علم التوحيد أو علم أصول الدين أو علم العقيدة، كل ده بمعنى واحد يعني. ليه هدفين؟ ايوه نعم ايوه، ما هو معرفة الله عز وجل ده الأساس لكل التيارات. لكن هو علم الكلام ليه نشأ؟ هو نشأ وعلى يد مين؟ هتستغربوا على يد مين نشأ علم الكلام؟ على يد المعتزلة، هم مرفوضين النهارده خالص. ليه المعتزلة؟ لأن هو كان في ذلك الوقت اللي عاش فيه المعتزلة، وده كان قبل الغزالي بمئة سنة على الأقل، يعني في القرن الثالث الهجري. فالمعتزلة وجدوا إن في ناس بيجادلوا في عقائد الدين، فهم وجدوا أن هناك حاجة ماسة للرد على هؤلاء، ومن ناحية تانية تثبيت عقيدة المؤمنين، لأن في مؤمنين وناس ما همش مؤمنين. فهو علم الكلام نشأ لهدفين، الهدف الأول تثبيت عقيدة المؤمنين بالأدلة والبراهين، والهدف الثاني هو الرد على الملحدين. وقامت المعتزلة لقرن كامل يدافعون عن الدين ضد الفرق الأخرى وعلى رأسها الفرق الملحدة. وبعدين بعد كده هو المعتدلة يعني غلط وغطى وغطى يمكن هي دي كانت سبب من الأسباب اللي كرهت فيهم كثيرين من الناس، إن هم كانوا يجبروا الآخرين على الانصياع لرأيهم. ولذلك في عصر الخليفة المأمون اللي حدث إن المعتزلة كانوا بيتبنوا وجهة نظر إن القرآن مخلوق، ووجهة النظر الأخرى وخصوصا الإمام أحمد بن حنبل كان يقول إن القرآن مخلوق، ده قديم ما هو كلام الله ما فيش فيه، لكن كلام الله هل هو قديم أو مخلوق؟ قديم معناها إنه هو قبل الخلق كله، مخلوق يعني إنه هو ظهر في العصر اللي نزل فيه. فالمعتزلة والخليفة المأمون تبنى هذا الرأي الأولى فيه المعتزلة، وإن القرآن مخلوق هو حادث، حادث يعني حدث في نفس الوقت الذي أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الفرق الأخرى بتقول العكس، وإن القرآن ده قديم وليس حادث. الإمام أحمد بن حنبل سجن لأنه كان بيقول إن القرآن الكريم هو قديم وليس حادث، وفي السجن راحوا قولها وتطلع من السجن ده. رفض الإمام أحمد بن حنبل تماما إن هو يقول الكلمة دي، إن القرآن حادث أو مخلوق زي المعتزلة ما بيقول. فدخول الخليفة المأمون على الخط يعني أشعل القضية. طب انت ليه تدخل في قضيه عقديه فكريه؟ ايوه مهما كان مهما، لا بس هو في سلطه الحكم اجبر الناس على ذلك، وكل واحد كان يقول ان القران قديم كان يحطوه في السجن، وعلى راسهم الامام احمد بن حنبل زي ما قلنا. لكن لما تغيرت الامور ودي متوكل وغيره فانتهى العصر الذهبي للمعتزلة، وأصبح المعتزلة من المغضوب عليهم حتى يومنا هذا، حتى في الكليات الجامعية في عالمنا الإسلامي لما يجوا يتكلموا عن المعتزلة يقولوا معطلة معطلة يعني. فهو من الأشياء اللي لقبوا بها يعني. لكن هم المعتزلة كانوا يأكدوا على العقل الإنساني، يعني العقل الإنساني بيعتبروه أساس، وبالتالي لا يمكن أن تتعارض آية قرآنية مع العقل الإنساني، وده الحاكم وده الذي له القول الفصل. المهم بعد 100 سنة اللي عاش فيها المعتزلة وكافحوا ونفحوا ضد الملحدين انتهى عصر المعتزلة، وأصبح المعتزلة النهاردة في كل العالم الإسلامي مش في المرتبة الثانية ولا الثالثة، يبقى في الآخر كده خالص على اعتبار ان دول من المارقين يعني. فإذا هو الغزالي درس علم الكلام وألف فيه، يعني هو مش مجرد دراسة، لا ده هو ألف فيه، بس هو ما عجبوش الأساليب اللي بيتبعها علماء الكلام في البرهنة على وجهات نظرهم، ولذلك قالك إن هم يعني بيردوا ردود غير مقنعة، وحتى ردودهم على الفلاسفة ردود ضعيفة جدا ومهلهلة، وبالتالي لا تقنع أحدا. جاء وجهة نظر الغزالي في علم الكلام، هو ألف كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وألف أيضا قواعد العقائد، بس قواعد العقائد هي فصل من فصول المجلد الأول من إحياء علوم الدين، لكن هي أحيانا بتطبع منفصل، لكن الاقتصاد بالاعتقاد ده دايما يعني بيكون منفصل. وحتى كان العهد القريب كان يدرس في كلية أصول الدين الاقتصاد بالاعتقاد للرزاق، وكان الدكتور زكي نجيب محمود الله يرحمه مقالات اللي كان بيكتبها في الأراء في السنوات الأخيرة من حياته كتب عن هذا الكتاب اللي هو الاقتصاد بالاعتقاد. طيب دي كانت الفرقة الأولى اللي هي وقع الغزالي فيها مع العلماء الكلام، لكن كان هناك الفرقة الثانية اللي هي الفلاسفة، والفلاسفة دول طائفة بعدها مش طائفة واحدة، لكن اللي كان مشهور في العالم الإسلامي في ذلك الوقت كان الفريق الأرسطي، يعني اللي هو ماشي طبقا لفلسفة أرسطو وبيتبناها وبيبرهن حتى بالأدلة العقلية والبراهين التي استقاها من الفلسفة اليونانية. فده كان أهم اثنين في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. قبل الغزالي كان اثنين، طبعا الكندي كان موجود، بس الكندي ما كانش أرسطي بحت، الكندي كان من علماء الكلام وكان من المعتزلة أيضا، وبعدين انضم إلى الفلسفة وأصبح هو أول فيلسوف عربي مسلم. لكن اللي كان له الشأن الأكبر بقى كان الفارابي وابن سينا في المنطقة العربية، ده قبل الغزالي. طبعا مش هنتكلم على اللي بعد الغزالي الآن. فالفارابي كان برضو أخذ من الفلسفة اليونانية أشياء كثيرة، وأراد إن هو من خلالها إن هو يستطيع أن يؤكد العقائد الإسلامية أو يبررها عقليا، وبالتالي تكون مقبولة من المجتمع الإسلامي. فالفارابي وابن سينا، الغزالي بقى درس الفارابي وابن سينا، ما هو قال لك أنا علشان أنقد أي تيار ما يكفيش إن أنا أقول ده لا ما ينفعش الكلام ده وخلاص، لا ده لابد إن أنا أدرسه دراسة عميقة حتى أكون فيه مثل علمائي، وده اللي عمله الغزالي. قال إن أنا لازم أدرس زي ما درس علم الكلام ونقده، درس أيضا الفلسفة ونقدها بكتابه تهافت الفلاسفة، وزي ما قلت لكم تهافت الفلاسفة تحطوا تحت الفلاسفة خط لأن هو ما قالش تهافت الفلسفة، تهافت يعني نقد، تهافت يعني نقد أو نقد، نعم يعني في فرق بين العلم علم الفلسفة وبين اللي بيتبنوا الفلسفة، لأن ما هوش معقول إنك تلغي علم لأن فيه واحد أو اثنين من اللي بيشتغلوا بالفلسفة قالوا بآراء الناس تعتبرها منحرفة. فيعني العلم كعلم هو علم مبني على أصول عقلية، وبالتالي إذا شذ أحد من المشتغلين بالفلسفة فما تعملش ده بقى وتقول إن الفلسفة أنا أرميها في البحر خلاص، لا. ولذلك الغزالي كان حريص في التعبير أن تهافت الفلاسفة، وبيقصد مين؟ بيقصد اثنين بس، وهو فارابي وابن سينا. فإذا حملة الغزالي على الفلسفة أو الفلاسفة كانت موجهة بالدرجة الأولى ضد الفارابي وابن سينا. والفارابي طبعا يعني ما من الفلاسفه الكبار في العالم الاسلامي، وهو كان يريد ان يوفق بين الدين والفلسفه. ولذلك من بين الصفات التي اطلقت عليه الموفق، اللي هو بيوفق بين الدين. فالفارابي ما كانش من العرب المتعرفين، يعني هو اصلي حملت ابو ابن خلدون يقول حملت العلم الاسلامي معظمه من العجم. ليه معظمه من العجم؟ يعني العرب ما كانش عندهم اقبال على العلم ولا ايه؟ لا، هو اصل العرب كانوا منشغلين بالفتوحات الاسلاميه، يعني تجنيد وفي دفاع وفي فتح الممالك الإسلامية إلى آخره، فما كانش متجهين إلى تجرد للعلم. لكن واحد زي الغزالي ده من صغره متجرد للعلم، مش أي حاجة تانية خالص، مش غير. والفارابي وكريستينا نفس الشيء يعني. هو الغزالي لما ألف كتاب تهافت الفلاسفة، ألف قبليه كتاب زي ما قلت أنا المرة اللي فاتت اسمه مقاصد الفلاسفة. ومقاصد الفلاسفة ده عايز يقول للناس أدي آراء الفلاسفة بطريقة موضوعية ليس فيها وجهات نظر خاصة على الإطلاق، لدرجة إن بعض المستشرقين بيقولوا إن كتاب مقاصد الفلاسفة ده من أحسن المداخل لدراسة الفلسفة الإسلامية. ليه؟ لأن الغزالي قال آدي آراء الفلاسفة، بس قال إن أنا مش هتكلم عن هذه الآراء على الإطلاق في هذا الكتاب، ولكن هقول وجهة نظري في كتاب الآخر. فإذا كتاب مقاصد الفلاسفة هو عرض موضوعي بحت لآراء الفلاسفة، لكن في كتاب تهافت الفلاسفة اختار 20 مسألة من المسائل التي أثارها الفلاسفة المسلمين، والعشرين مسألة دول منهم 3 مسائل في الأمور الميتافيزيقية، يعني في الأمور الإلهية التي تتحدث عن الألوهية، و17 مسألة أخرى يعني هينة ما فيش فيها حاجة مرفوضة رفضا قاطعا زي 3 الميتافيزيقيين، ولكن في قضية السببية كان الغزالي ليه وجهة نظر فيها، ودي هنشرحها لوحدها بقى دي، لأن دي كان لها بعد كده ذيول في فلسفات أخرى وخاصة الفلسفة الأوروبية الحديثة. إذن دي رحلة الغزالي، وطبعا هو بقى كان متعصب أو مش متعصب، يعني إن هو بيحب المنطق جدا، والمنطق ده بتاع مين؟ بتاع أرسطو. فهو لم يرفض علوم الفلاسفة جملة وتفصيلا، ولكنه أخذ ما يعتقد أنه يفيد، فالمنطق أخذه بحذافيره، وكل الفلاسفة المسلمين أخذوا المنطق، ولا يزال المنطق الأرسطي يدرس حتى يومنا هذا في الكليات الإسلامية حتى يومنا هذا. هو المنطق الأرسطي بأشكاله المختلفة وبدلائله وبراهينه التي عرفت عن الفلسفة الأرسطية. ألف في هذا الفن اللي هو المنطق، واحد يقول لي كده معيار العلم، ومحك النظر، والقسطاس المستقيم، والمقدمة المطولة لكتاب المستصفى من علم الأصول. يعني هو المستصفى من علم الأصول ده اختلف في أصول الفقه، ومع ذلك هو جاب مقدمة طويلة حوالي 55 صفحة من القطع الكبير والحروف الصغيرة دي، يعني لو انطبع الطبعة عادية يطلع كتاب لوحده. هذه المقدمة أثبت فيها و يعني أكد على أن المنطق يعد مقدمة ليس فقط لدراسة الفلسفة ولكن لكل العلوم على الإطلاق، ولذلك اهتم به اهتمام كبير جدا في كتبه المتعددة، وهو حتى في أحد كتبه اللي هي معيار العلم ومحك النظر يقول إن هو اخترع بعض المصطلحات اللي كانت موجودة عند الجماعة اللي هم اليونانيين. ف يعني كان ليه إبداع في هذا الصدد يعني. الكتاب من ضمن الكتب اللي ألفها الغزالي كان كتاب اسمه القصاص المستقيم، وده هنتكلم عليه بعد ما يعني اشتبك مع الفلاسفة ودخل معاهم في مناقشات ومجادلات وإلى آخره، وأنتج لنا الكتب بتاعته التي لا تزال تدرس حتى يومنا هذا، وله وجهات نظر قد يقتنع بها الإنسان وقد لا يقتنع، لأن الفلسفة لا تجبر أحدا على أن يعتنق هذا المبدأ أو ذاك من كلام الفلاسفة، وأي فيلسوف يحترم نفسه يترك مجال للحوار الموضوعي حول ما يطرحه من آراء، فليس هناك حقيقة مطلقة إلا الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد أيا كان وبيجتهد، يعني الإنسان كإنسان هو بيجتهد، والاجتهاد ده الإسلام اداله مساحة وأكد عليه بأن الذي يجتهد ويصل إلى رأي صائب له أجر، فإذا وصل إلى رأي خاطئ له أجر. يعني إلى هذا الحد، يعني من اجتهد وأخطأ فله أجر، ومن اجتهد وأصاب فله أجر. يعني إلى هذا الحد الإسلام يعني يدفع بالمسلمين دفعا إلى أن تكون لهم وجهات نظر، ما يكونوش كده دي القطيع يساقوا، ولكن الإنسان لابد أن يكون له رأي ووجهة نظر. ولذلك احنا لما نعلم أولادنا في المدارس التعليم الصحيح ما نحفظهمش زي ما بيحصل النهاردة كده، هو التلميذ بيحفظ ويحط الكلام ده في ورقة الإجابة وخلاص، لكن هو التعليم الصح بقى إني أنا أعلم الطفل ده أي حاجة تتقاله يسأل ليه، يجي يسأل أم تقول له مالكش دعوة بالكلام ده، ده معرفش إيه، تنهره. لا، مش هو ده التربية الصحيحة، لأن الطفل اللي هيطلع ناصح اللي بيسأل، ولما يجي حد يضحك عليه بحاجة يقول له ليه، فهو يفهمه. فالإنسان لابد إن هو يكون عنده ملكة التفكير صحية، العقل صحي. أنا عارف إن الولد سامع كل حاجة. لكن ده شيء شوتا أهمية، ولذلك هو التعليم الذي يسير على نظام التفخيم والحفظ لا أهمية له على وبينتهي الطفل أو التلميذ بعد ما بيحط الكلام في ورقة الإجابة وبيقطعها وبيرميها، وإذا كان كتاب بيرميه وخلاص ما عادش عايز يعرف عنه أي حاجة. له أهمية كثير جدا. إذا كانت الفلسفة هي تطرح آراء لكن لا تجبر أحدا على الإطلاق على أن يأخذ فيها، ولكن لا من الممكن أن يناقش. لذلك أنا قلت من أول محاضرة إن الفلسفة هي دايما تطرح سؤال لماذا؟ أي حد يقول لك على حاجة قوله ليه؟ استفهم منه كامل، لكن تقول له سمع وطاعة مش ده الرأي الصح ومش دي الفلسفة. طيب نيجي بعد كده بقى الطريقة الثالثة كانت الباطنية، واحنا بدأنا الكلام عن الشيعة كان الباطنية هي فرقة من فرق الشيعة، بس يعني الشيعة الإمامية اللي هم في إيران الآن هم اسمهم الاثنى عشرية، لأنهم بيقفوا بالإمام لحد 12 واختفى الإمام، وفي يوم من الأيام هيجي ويصلح الكون. الباطنية اللي بتكلم عليها الغزالي على وجه الخصوص يبدو كان لها سطوة في ذلك الوقت، دي من السبعية أيضا. ليه؟ لأنها بتقف عن الإمام السابع، والإمام السابع دي اختفى وهيظهر في آخر الزمان ويصلح الكون زي هما ما بيقولوا يعني. طيب هي المشكلة الغزالي بيقول طيب يعني انتوا اي حاجة هتسألوا مين؟ يسأل الإمام المختفي. وبعدين انتوا اذا كان بيجيلكم هو هيجيلكم ازاي؟ ده هو مختفي يعني كأنه مات يعني. لا هو صح ما ماتش. طيب اذا كان الإمام المختفي ده كل حاجة نسأله فيها، طب انت هتسأله في المنطقة اللي انت فيها دي؟ طب لو انت مئات الاميال او الاف الاميال بعيد عنه وجد لك مشكلة وعايز تسأله، هترجع له بقى الاف الاميال لحد ما تسأله ولا ايه الحكاية؟ يعني هي القضية الغزالي ألف كتاب اسمه فضائح الباطنية، الشاب ده منشور وموجود يعني. نعم اللي هي ايه؟ لا لا طبعا ده الشيعة، ده الشيعة شيعة علي بن ابي طالب رضي الله عنه اللي هو لا لا هو شوف اصل فيه في حاجات كتير يعني هو فيه روايات واساطير كتيرة. الاساطير دي يقول لك ان جبريل اخطا وكان نزل لمحمد وبعدين راح لعلي. ايوه يعني ماشي. مش كلهم وحياتك، مش كلهم. ما احنا عايزين نتكلم عن الشيعة مش كلهم في لا لا يعني مش لا هو نشأة الحكاية دي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القضية قضية الخلافة، والخلافة دي هي الأساس في المشاكل اللي حصلت في المجتمع الإسلامي، ولم يكن هناك خلافة راشدة إلا خمسة فقط، الأئمة الخلفاء الأربعة الراشدين ثم عمر بن عبد العزيز، وغير ذلك كان ملك عضور زي ما بيقولوا. ومعروف ان معاويه بن ابي سفيان اكبر العلماء على انه يحكم البيعه لابن يزيد، يعني معروف تاريخه. ف ده علشان انت بتقول ده الشيعه كانوا موجودين ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما كانش في شيعه ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجه خالص على الاطلاق. قال الشيعه النهارده هم بيتكلموا عن الحسن والحسين، علي بن ابي طالب كان احق بالخلاف، بس فعلي بن ابي طالب كان احق بالخلاف. في ناس بقى كانوا يقولوا ان هم عندهم قران تاني اسمه قران فاطمه، فاطمه الزهراء، والكلام ده يعني انا من حواراتي مع اخواننا الشيعه واللي هي اصدقاء منهم يقولوا الكلام ده كلام فارغ ولا اساس له من الصح، لكن هم كانوا على المنابر بيلعنوا ابو بكر وعمر وعثمان، لكن بطلوا يعني بطلهم. وعائشة طبعا بيرفضوها تماما. ف الشيعة السبعية بقى اللي هم احنا بنتكلم عليهم دلوقتي، اللي هو الغزالي كتب كتاب فضائح الباطنية ضدهم، اللي هم بيسموا السبعية علشان هم بيقفوا عند الإمام السابع، أو الإسماعيلية هم بيقفوا أيضا عند الإمام السابع، وبالتالي هو مختفي وهيظهر في آخر الزمان إلى آخره الروايات. فهو إيه حكاية الخلاف الغزالي مع الباطنية دي؟ ما كانش بيهمه بقى حكاية إن دول متشيعين أو غير متشيعين أو بتاع حاجة زي كده. هما بيقولوا إحنا بنستقي معلوماتنا من الإمام المعصوم. ما هو استقاء المعلومات يا إما من العقل الإنساني يا إما من الإمام المعصوم. فهم بيقولوا إحنا التعليم بتاعنا بيجي من الإمام المعصوم. فالإمام الغزالي برهنولنا الأول على أن الإمام المعصوم ده حقيقة، وإن هو عنده العلم اللي هيهلكه ده. ولذلك يقول لك إن الفرقة دي أخس فرق الضلال. ليه؟ لأن هي لازم تستخدم المنطق علشان تبرهن لنا على أن الإمام المعصوم ده فعلا حقيقة ثابتة، وإن هو معصوم فعلا، وبالتالي لابد إن احنا ناخد بوجهة نظره. هو عمل إيه؟ مش ألف بس فقط كتاب القصاص، الكتاب الفضائح الباطنية، تألف كتاب تاني يعني غريب الشكل في الرد على الباطنية اسمه القصاص المستقيم. إيه حكاية القصاص المستقيم؟ القصاص المستقيم ده كتاب في المنطق، يعني هو لما ألف في المنطق كان محك النظر معيار العلم، القصاص المستقيم مقدمة المستصفى من علم الأصول. طب إيه صلة القصاص المستقيم بقضية المنطق من ناحية، ومن ناحية تانية بقضية الباطنية؟ هو عمل حاجة بتعتبر يعني جديدة، يعني هو ما عرضش في كتاب القصاص المستقيم المنطق كما هو معروف لدى المناطق، ولكن هو عمله في صورة حوار بين الغزالي وبين أحد أتباع الباطنية، وبيثبت له فيه إن كل الموازين المنطقية موجودة في القرآن الكريم، وبالتالي لابد إن أنت يا باطني تعترف الأول بالمنطق علشان تثبت وجود الإمام المعصوم، وإلا يبقى كلامك كله هدر ولا قيمة له على الإطلاق. إذا هو عمل حوار بينه وبين أحد الباطنيين، سؤال والرد عليه، سؤال والرد عليه إلى آخره، وبالتالي هو كتاب في المنطق من ناحية، وكتاب في الرد على الباطنية من ناحية. لسه فيه الفرقة الأخيرة بقى اللي هي فرقة الصوفية. الصوفية دي هنخصص لها محاضرة لوحدها، لكن احنا على اعتبار ان الغزالي في كتابه، كتاب الغزالي هو المنقذ من الضلال، ده سيرة حياة الغزالي بقلمه هو، فهو اللي بيحكي، وما كتبش الكلام ده إلا بعد سن الخمسين، يعني قبل وفاته حوالي 3 سنين ولا حاجة. وده من السير الذاتية النادرة في لدى المؤلفين المسلمين. الكتاب هو مش كبير ولا حاجة، لأن هنا فيه مقدمة طويلة عريضة للمحقق الكتاب. هو بيبتدي الكتاب في ابتداء من صفحة 60، يعني ده كله مقدمة لمحقق الكتاب، والباقي ده من صفحة 60 إلى نهاية الكتاب، يعني حوالي 130 صفحة، يعني الاستقرار ل29 صفحة أو 131 صفحة، يعني 70 صفحة كل كتاب، اللي هو المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال. ده الكتاب عنوانه الكامل. هو آخر فرقة من الفرق كانت الصوفية، والصوفية دي موجودة في كل الأديان حقيقة، لأن هي نزعة روحية. يعني حتى الناس النهاردة في بعض البلاد الأوروبية تلاقي في ناس يتمردوا على المادية اللي موجودة في المجتمع وعايزين البديل. فالبديل ايه؟ الجانب الروحي. فالجانب الروحي ده وطبعا لا يستطيع ان يتصور هذا الا من له يعني صلة بشكل ما بهذا الجانب الروحي اللي يتمكن من بعض الناس. في واحد موجود في انجلترا في لندن اسمه بيتون، هو توفي يمكن 10 سنين تقريبا، وصوفي، وهو اصلا انجليزي يعني ومسلم صوفي، وكان بيعمل برضو حلقه روحيه، حلقه روحيه في بيته، واستطاع ان هو يجذب عدد من الناس الى الحلقه بتاعته ويجد فيها شيء من التجاوب الروحي الذي يعشقونه والذي يبحثون عنه. وانا شفت بعض الناس اللي هم التقوا بيه وتاثروا بيه، ويعني هم ما لهمش اتجاهات يعني غريبة ولا شيء من هذا القبيل، ولكن هو في طبعا في أئمة الصوفية موجودين في تاريخنا الإسلامي كثيرين، ومنهم الغزالي ده. بس الغزالي نوعية مختلفة خالص يعني عن الصوفية الآخرين. وأنا هقول ليه يعني. هو أولا بعد ما خاض تجربة مع الباطنية ومع الفلاسفة ومع علماء الكلام، وجد ان هو لازال لسه محتاج اللمسة الروحية دي مش موجودة، فلم تجد كل هذه العلوم ما يرضي روحه، ف اتجه الى التصوف. طيب هو درس التصوف، وفي فرق بين واحد دارس للتصوف وانسان متصوف، في فرق كبير جدا. مش كل دارس للتصوف يبقى خلاص عن التصوف. فهو نفسه طرح سؤال على نفسه، قال انا درست التصوف وعرفت كل الاتجاهات المختلفه، لكن علشان أعرف التصوف معرفة جيدة، التصوف ده ليه جانبين، النظر والعمل، فالجانب النظري والجانب العملي. أنا عرفت الجانب النظري يبقى عايز أعرف الجانب العملي. الجانب العملي بقى يبقى أسيب كل اللي أنا فيه. هو كان أستاذ المدرسة النظامية في بغداد، و واخد مكان إمام الحرمين البويني اللي هو كان أستاذه في المدرسة النظامية، ودي كانت مش مدرسة يعني زي المدارس يعني الابتدائي والإعدادي والثانوي والحاجات دي، لا ده كانت للدراسات العليا. ولذلك هو كان بيدرس، كان يقول زي ما بيقول لنا في كتاب المنقذ من الضلال، هو كان بيدرس ل 300 عمامة. 300 عمامة معنى ذلك ان هو اللي بيدرسوا عنده ده ناس درسوا قبل كده العلم وبقوا معممين، بقوا مشايخ يعني كبار يعني. فهو راح عمل ايه بقى؟ قال لابد ان انا امارس التصوف عمليا حتى استطيع ان افهم التصوف بالفهم الصحيح. فساب الدنيا دي كلها بعد ما كان عنده ازمه اللي هي الازمه الروحيه. الازمه الاولانيه كانت الازمه المعرفيه، يعني هو عايز يعرف، فكان عنده يدرس كل التيارات الفكريه اللي كانت موجوده الى ان وصل به الامر الى الشك. ده كانت الازمه المعرفيه. لكن الازمه الثانيه اللي هي الازمه الروحيه، اللي هو بقى بعد ما انتهى من التيارات الفكريه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت، في التيار الرابع اللي هو التصور، وجد ان هو لابد ان يخوض التجربه بنفسه ولا يكتفي بالجانب النظري فقط. فخاض التجربه، ساب الدنيا وما عليها، 10 سنوات يسيح في الارض، شويه في مكه، شويه في المدينه، شويه في القدس، شويه في دمشق، يطلع في المناره بتاعه المسجد ويقفل عليه وما يشوفش حد. ففي يوم من الايام في احد التلامذه شافوه، التلامذه اللي يعرفوه اللي درسوا عليه، وجدوه بيعمل ايه؟ حاجه غريبه خالص، وجدوه بينطق دوره الميه بتاع المسجد. فراح له يقول له شيخنا الغزالي، فالغزالي خرج منه على طول، لان الغزالي لا يريد ان يعرفه احد، هو متجه الى الله فقط ولا يريد ان حد يعرفه. والجماعه الصوفيه دول كان لهم في بعض الاحيان اشياء هي غريبه الشكل شويه، يعني ان واحد لما كان يصاب بالغرور ويلاقي نفسه مغرور قوي، كان يروح ياجر واحد ويروح السوق وصاحبنا ده اللي هو ماجره يشتم فيه علشان يكسر الغرور اللي موجود عنده، والناس كلها سامعين ان هو بيشتم فيه ويحقره علشان يكسر الغرور اللي عنده. يعني دي طبعا اشياء هي بتعتبر من الحاجات النادره جدا، لكن هي كانت بتحصل. فالغزالي اذا كان هو امام حكمه الاسلام ويروح ينظف دورات المياه في احد المساجد، فهرب على طول من 10 سنين كامله الى ان طلبوا السلطان مره اخرى ليقوم بالتدريس في المدرسه النظاميه. فرجع في 3 سنوات الاخيره من حياته، يعني هو لما كتب الكتاب ده بيقول اني تجاوزت 50. هو كتب الكتاب ده بعد ان تجاوز 50 من عمره. فهو كان لسه 3 سنين فقط اللي هو في نهايه حياته. فهو درس في المدرسه النظاميه في المره دي بقى مش في بغداد ولكن في نيسابور، على اعتبار ان هي كانت لها فروع مختلفه في العالم الاسلامي. وبعدين عمل بنا مدرسه او يسموها خانقاء، يعني مكان للمتصوفه. تعرفين كلمه الخانقه اللي هي الخانقه دي اللي هي الخانقاء اللي هي مكان للمتصوفه، يعني مش للمجانين ولا حاجه بتاعت الخانقه اللي بيقولوا عليها. نعم زاوية بس يعني يقيموا فيها ويقعدوا ويذكروا وياكلوا ويشربوا كل حاجة، ومدرسة أخرى للتفكير إلى أن توفاه الله وهو يعني سنه 53 سنة زي أنا ما أقول. أيوه حاضر لسه 10 دقايق زيد على 52. ايوه يعني العيش على 52 لسه 25 دقيقه تقدر تصلي فيهم يعني التراويح. فاذا الغزالي خاض تجربه مع التيارات الفكريه اللي كانت موجوده، وبخاصة التيارات الأربعة اللي عرضناهم وخرج من ذلك كله. حاجة بقى اللي لاحظها الإنسان لدى الغزالي إن هو رجل متصوف صوت حقيقي، ولكن من القلائل الذين لم يؤسسوا طريقة ولم يكن لهم طريقة وناس يسيروا على نهجهم ويبقى اسمها الطريقة الغزالية أو شيء، كلام ده مفيش. ده ناحية. الناحية الثانية إن كثير من الأدعياء التصوف الواحد منهم يقول لك ده أنا جالي إلهام من الله سبحانه وتعالى قال لي كذا وكذا وكذا وكذا. الغزالي رفض هذا تماما، وكان لما حد يسأله عن حاجة كان يقول في الشعر: وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الغيب.